بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصول الإيمان ستة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، حيث جاء إليه، أي جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه على صورة رجل، وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الأسئلة، وقال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني يعلمهم عن طريق السؤال والجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأضيف إليه التعليم لكونه المتسبب فيه ولكونه السائل عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم بين الدين بناء على الأسئلة التي سألها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الأسئلة أنه سأله عن الإيمان، وقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ستة أصول. وسأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فلما سأله عن الإسلام أجابه بالأمور الظاهرة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وكلها أمور ظاهرة، أفعال، أقوال وأفعال. ولما سأله عن الإيمان أجابه بأمور باطنة اعتقادية تقوم بالقلب، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه هي أصول الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، وكلها من الإيمان بالغيب. هذه الأصول الستة كلها من الإيمان بالغيب، لأن الإيمان بالله يؤمن الإنسان بربه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهذا الإيمان وتفصيله إنما جاء بالوحي، فهو أخبار عن أمور غيبية، ما يتعلق بالله عز وجل لا يعرف إلا عن طريق الوحي، وكذلك الملائكة لا يعرف إلا عن طريق الوحي، وهو أمور غيبية، لأن الملائكة غائبون عنا، لا نشاهدهم ولا نعينهم، ولكننا نعرف ما يتعلق بهم عن طريق الكتاب والسنة. وكذلك الرسل، الكتب التي أنزلها الله على الرسل لا نعرفها إلا عن طريق الكتاب والسنة، نعلم أن هناك كتبا وأن هناك ما سمي وما لم يسمى، وكذلك الرسل نؤمن بأن لله رسلا كثيرين وأنبياء، وعرفنا من عرفنا باسمه عن طريق الكتاب والسنة، ومن لم نعرف اسمه نؤمن به وإن لم نعرف اسمه، ونعتقد أن كل أمة بعث فيها رسول يدعوهم إلى التوحيد وينهوهم عن الشرك. وكل هذا من الأمور الغيب، لأن ما نعرف أسماء الأنبياء وأخبار الأنبياء إلا عن طريق الكتاب والسنة. واليوم الآخر يعني أمور غائبة عنا، القبر وما وراء القبر والبعث والحشر والصراط والميزان والحساب والجنة والنار، كل هذه أمور غيبية لا نتكلم عنها إلا بالوحي، ولا نخبر عن شيء منها إلا إذا ثبت به الوحي كتابا وسنة. وكذلك القدر أيضا من الإيمان بالغيب، لأن ما قدره الله وقضاه مغيب عنا، لا نعرفه، لا نعرف شيء المقدر إلا إذا وقع أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر المستقبل. إذن أصول الإيمان الستة كلها من الإيمان بالغيب، وهو أن يصدق الإنسان بكل خبر جاء عن الله وعن رسوله وعن كتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله هذا أصل الأصول وأس الأسس، وكل شيء تابع له، كل شيء وراءه مما يؤمن به هو تابع له، لأن الإيمان بالملائكة تابع للإيمان بالله، كذلك الرسل والكتب. ولهذا قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني الإيمان بالله هو الأصل وغيره تابع له، ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن بغيره، لا يؤمن بالأصول الأخرى. الذي لا يؤمن بالله لا يؤمن بالملائكة ولا بغيرها، لكن الإيمان بهذه الأشياء تابع للإيمان به، إذن هو أس الأسس، كما أن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الأساس للصلاة والزكاة والصيام والحج، فكذلك الإيمان بالله هو الأساس للإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته، هذا كله يدخل تحت الإيمان بالله عز وجل. وهذا والمخلوقات كلها موجدة، والله تعالى هو الذي أوجدها، وهو الذي كان وحده وخلق الخلق، فالله تعالى لا بداية له والخلق لهم بداية، الله لا بداية له ولا نهاية والخلق لهم بداية ولهم نهاية، لأن الله تعالى هو الذي أوجدهم وهو الذي يفنيهم وينهيهم، فالخلق لهم بداية ولهم نهاية، والله عز وجل لا بداية له ولا نهاية، فالخالق سبحانه وتعالى يجب أن يؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ربوبيته توحيد الله تعالى بأفعاله، توحيد الربوبية توحيد الله تعالى بأفعاله، أي أنه واحد في أفعاله، لا شريك له في أفعاله، الله هو الخالق وحده وليس له شريك في الخلق، الرازق وحده وليس له شريك في الرزق، المحيي وحده وليس له شريك في الإحياء، المميت وحده وليس له شريك، المتصرف في الكون وليس له شريك. فالله تعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد، فهو واحد في ربوبيته لا شريك له، ليس لأحد شريك، ليس أحد شريك لله عز وجل في الربوبية والخلق والإيجاد، بل الله وحده هو الخالق وكل ما سوى مخلوق، الله خالق كل شيء، والله تعالى وحده الخالق وكل من سواه مخلوق، الله تعالى هو الذي أوجده من العدم، والله وله بداية، يعني المخلوقات لها بداية والخالق لا بداية له، فيوحد الله عز وجل بإفراده بالربوبية، أي أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله ولا مصرف الكون إلا الله، كل شيء هو بإيجاد الله عز وجل، والمخلوقون الله تعالى هو الذي أوجدهم، كانوا عدما فأوجدهم الله، كانوا عدما فأوجدهم الله. إذن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، الله واحد في أفعاله لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، لا أحد يشارك الله عز وجل. إذن هذا توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، أفعال الرب. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد، أفعال العباد، وهي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أفعال العباد، هذه أفعال العباد. توحيد الألوهية يعني أن الله هو الذي يخص بها، فلا يدعى إلا الله، ولا يدعى مع الله غيره، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، إياك نعبد وإياك نستعين. فكما أنه لا خالق إلا الله ولا رزق إلا الله، فلا معبود بحق إلا الله، فلا معبود بحق إلا الله. إذن توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، أي أن العباد يجعلون أعمالهم خالصة لله، لا يشركون مع الله غيره، لا يشركون مع الله غيره، يعبدون الله وحده ولا يشركون معه غيره. وأول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة غيره. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هاتان الآيتان فيهما أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن، لأن هذه الآية في أول سورة البقرة وهي أول أمر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر بالعبادة، إخلاص العبادة. وآخر الآيتين فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تشركوا بالله غيره، لا تجعلوا مع الله شريكا في العبادة. فهاتان الآيتان في سورة البقرة الأولى ختمت بالأمر، بدأت بالأمر بالعبادة، والثانية ختمت بالنهي عن الشرك. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها نفي وإثبات، نفي العبادة عن من سوى الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له، نفي العبادة عن كل من سوى الله لا إله، وإثباتها لله إلا الله، لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله مكونة من ركنين، نفي وإثبات، نفي عام وإثبات خاص. نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. نفي عام يعني تنفي العبادة عن كل ما سوى الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، العبادة لله وحده ولا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة ولا نجعل لك شريكا فيها، ونخصك بالاستعانة، فلا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا بالله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. لما أمر الله بالعبادة بين الوجوه التي بها بيان أن الله مستحق للعبادة، لأنه الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. إذن الله تعالى هو الخالق، خالقكم وخالق من قبلكم ويخلق من بعدكم. الله تعالى هو الخالق وحده، إذن العبادة لا وحده. فكما أنه لا خالق إلا الله لا معبود بحق إلا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذه أفعال الله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خصوه بالعبادة، أفردوه بالعبادة. وكل رسول أرسله الله عز وجل إنما أرسله بالدعوة إلى إفراد الله بالعبادة. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيش مهمة الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعتنبوا الطاغوت هي بمعنى لا إله، يعني اجتنبوا عبادة غير الله، واعبدوا الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو مثل لا إله إلا الله، لأن اجتنبوا الطاغوت بمعنى لا إله، واعبدوا الله بمعنى إلا الله. ولكنه لما أمر بالعبادة بين الوجوه التي بين بها أن الله هو المستحق العبادة، لأنه الذي خلق الناس وأوجد الناس وأوجد الناس قبلهم يعني جعل الأرض مهادا لهم وفراشا لهم والسماء بناء فوقهم وأنزل من السماء ماء فأخرج به أرزاقهم وما في حياتهم وقوتهم. ثم قال فلا تجعل الله أندادا وأنت تعلم. إذن كل رسول أرسله الله أمر بالدعوة إلى الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وتنبضوا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسول هذه وظيفته وهذه مهمته، وهذا هو الذي أسند إليه وكلف به من الله عز وجل، وهو الدعوة إلى إخلاص العبادة لله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. هي مثل ولقد بعثنا في كل من رسول أن نعبد الله ودنا بالطاغوت، ولقد بعثنا في كل من رسول أن نعبد الله، هذه مهمة الرسل وهذه وظيفة الرسل. إذن التوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، فلا يدعون إلا الله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله. كل أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لله. قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فالدعاء نوع من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة، والعبادة يجب أن تكون لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا أن توحيد الربوبية توحيد الله بأسمائه بأفعاله، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد. أما توحيد الأسماء والصفات فتوحيد الله بأسمائه وصفاته، وأن الله واحد في أسمائه وصفاته، يثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات، وينزه الله عز وجل عن كل النقائص، ويكون إثبات الأسماء والصفات في حدود ما جاء به الشرع. يثبت من الأسماء ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذلك ينفى عنه كل ما لا يليق بكماله وجلاله، كل ما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى ينفى عنه. فتثبت الأسماء من كتاب الله وسنة رسوله، وتثبت الصفات من كتاب الله وسنة رسوله، لكن على الوجه الذي يليق بكماله وجلاله، لا شبه بين المخلوقين والخالق، بل صفات الخالق تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية أو هذه الجملة من الآية فيها نفي وإثبات، نفي في إثبات في قوله وهو السميع البصير، ونفي في قوله ليس كمثله شيء. فأثبت الله لنفسه أن من أسمائه السميع والبصير، ومن صفاته السمع والبصر، ولكن صفته وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، فلله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، ليس كمثله شيء، لأن قال هو السميع البصير، قال ليس كمثله شيء، يعني له سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. صفات الله تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. فإذا الصفات تثبت لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله وبما جاء في الكتاب والسنة من إثباتها، يثبت ما أثبته الكتاب والسنة لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، ولا شبه بين الخالق والمخلوق، الخالق صفاته على وجه التمام والكمال، والمخلوق صفاته تليق بضعفه وافتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى. إذن هذه أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. الله واحد في أفعاله، واحد في ألوهيته أفعال العباد، واحد في أسمائه وصفاته، لا يشبه خلقه وخلقه لا يشبهونه. الرسل كما قلت بعثوا للدعوة إلى التوحيد. أما توحيد الربوبية فإن كثيرا من الكفار أقروا به لتوحيد الربوبية، وبعضهم جاء يعني عاند فيه وجحد، مثل ما حصل من فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. لكن الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية لا ينكرونه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لا ينكرون أن الله عز وجل هو الرب وأنه الخالق، ولكنهم ينكرون أن تكون العبادة لله، لأنهم نشأوا على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم فأرادوا الاستمرار على ما كان عليه الآباء والأجداد، ملة الآباء والأجداد، اتباعا لملة الآباء والأجداد. ولهذا عارضوا الرسل في توحيد الألوهية، ما عارضوا في توحيد الربوبية، مقرون توحيد الربوبية، لكن الذي ما أقروا به توحيد الألوهية. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحد. أما الربوبية كما جاء في القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم مقرون بأن الله هو الرب وحده والخالق وحده، ولكنهم ليسوا مقرين بأن الله تعالى هو الإله وحده، وإنما يعبدون الآلهة التي كان يعبدها آباؤهم، يعبدون الآلهة التي يعبدها آباؤهم، ملة الآباء والأجداد، يتبعون ملة الآباء والأجداد. هذه طريقتهم، وهذا ديدنهم، وهذا هو الذي جحدوه، ووقعت الخصومة بينهم وبين رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. ولهذا فإن العبد المسلم عليه أن يحرص على أن تكون أعماله خالصة لله، وأن تكون عبادته لله وحده لا شريك له، على وفق السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العمل الذي يقبل عند الله لا بد فيه من أمرين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون خالصا لله هذا مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله، وكونه مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مقتضى أشهد أن محمد رسول الله، لأن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعبد بالبدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما يعبد بما جاء به الوحي، بما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو الذي تكون به العبادة، هذا هو الذي تكون به العبادة لله وحده ولا شريك طبقا لما جاء في الكتاب والسنة. فما جاء في الكتاب والسنة يتعبد الله به، ولا يتعبد بأمور محدثة مبتدعة، ومع كون الإنسان يتعبد الله به يجعل العبادة خالصة لله، لا يشرك مع الله في العبادة شيئا، لا يشرك مع الله تعالى في العبادة شيئا. يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأعمال إذا كانت ليست على الإخلاص لله مردودة على صاحبها، ولو وقعت وفقا للسنة، والعمل إذا كان خالصا لله ولكنه ليس مبنيا على السنة مبنيا على البدعة مردود على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. يعني أن الإنسان إذا تقرب إلى الله بعبادة لم يشرعها رسول الله، لم تأتي في شريعة التي جاء بها رسول الله، لم يشرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها مردودة على صاحبها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. فالله تعالى يعبد وتكون عبادة خالصة، ويعبد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد في كل عمل مقبول عند الله أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون خالصا لله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطابقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الإيمان بالله هو أساس الأسس الذي يبنى عليه غيره ويرجع إليه غيره. والإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، والإيمان بالرسل والكتب، كله تابع له. ولهذا عادت الضمائر فيه إلى الله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الأساس هو الإيمان بالله، غيره الإيمان بغيره من الكتب والرسل واليوم الآخر والقدر تابع للإيمان به، تابع للإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذن الواجب على كل مسلم أن تكون أعماله خالصة لله، لا يشرك مع الله غيره، ولا يصرف شيئا من أنواع عباده لغير الله، وأن تكون أيضا مع كونها خالصة لله على وفق السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتعبد الله بالبدع والمحدثات والخرافات التي ليس لها أساس في الدين، ولم يأتي بها كتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة، الملائكة خلق من خلق الله، الله تعالى أوجدهم وكلفهم بأعمال يقومون بها على التمام والكمال، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله تعالى خلقهم من نور، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من التراب والطين. هذا هو أساس خلق العوالم الثلاثة: عالم الملائكة، وعالم الإنس، وعالم الجن. عالم الملائكة خلقوا من نور، وعالم الجن خلقوا من نار، من مارج من نار، إلا هبل يتصاعد من النار. وخلق الإنسان من صلصال كالفخار، من طين، من تراب، كما جاء ذلك مبينا في كتاب الله عز وجل. إذن أصل خلقهم أنهم من نور، وخلقهم خلقهم الله لهم أجنحة متفاوتين في الخلق، ليسوا على حد سواء، قال الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء مثنى وثلاثة ورباع الأجنحة. وجبريل ثبت في السنة أن له 600 جناح له 600 جناح هذا هو خلقهم الذي خلقهم الله عليه، ولكنهم يتحولون إلى أشكال الإنس كما جاء جبريل إلى مريم على صورة بشر لما نفخ فيها وجاء حملت بابنها عيسى جاءها على صورة بشر، وكذلك ضيوف إبراهيم الذين جاءوا إليه ملائكة، وكذلك وقد ذهبوا إلى إلى إلى لوط فهم جاءوا على إلى إبراهيم على صورة بشر وجاءوا على إلى لوط على صورة بشر، وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل معروف وعلى صورة رجل غير معروف، فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية بن خليفة الكلبي ورجل من أجمل الصحابة، فكان يأتي على صورته وهيئته، وجاء على صورة رجل غير معروف كما في حديث جبريل الذي فسر فيه الإمام بأن تؤمن بالله وملائكته، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، جاءه على صورة رجل غير معروف. إذن هم على خلقهم ذوي أجنحة، الخلق الذي خلقهم الله عليه، ويتحولون بقدرة الله إلى أشكال المخلوقين من البشر، يأتون على صورة البشر، وقد كانوا خلقوا على هيئة غير هيئة البشر، وهي أنهم ذو أجنحة، منهم الأجنحة القليلة ومنهم ذو الأجنحة الكثيرة، ومنهم ذو الأجنحة الكثيرة. ثم لهم مهمات، منهم الموكل بالوحي، ومنهم موكل بالمطر، ومنهم موكل بالأرحام، ومنهم موكل بالجبال، ومنهم موكل بالجنة، ومنهم موكل بالنار، أعمال كثيرة أنيطت بهم تعرف عن طريق الكتاب والسنة، كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من ذكر أعمال مضافة إلى الملائكة فنحن نؤمن بها ونصدق، وهذا من الإيمان بالغيب، لأن ما نعرف هذا الشيء إلا عن طريق الوحي، إذا ما جاء وحي نمسك ونسكت ولا ندري الله أعلم، لكن إذا جاء في الوحي أن الملائكة كذا وأنهم كذا وأن منهم من يعمل كذا وأن من يعمل كذا نصدق بهذه الأخبار، لأن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام يتطلب امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، كل خبر جاء عن الله في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب التصديق به وأنه حق على حقيقته. ثم هم كثرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ويدل على كثرتهم أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة، ومن دخله مرة لا يرجع إليه مرة أخرى، وهذا يدل على كثرة الملائكة، كل يوم 70,000 وما يتاح لأحد أن يرجع إليه مرة ثانية، ما يدخله إلا مرة واحدة، ويوميا 70,000، أعداد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا أن جهنم يؤتى بها يوم القيامة ولها 70,000 زمام، كل زمام فيه 70,000 من الملائكة، 70,000 ب70,000، هؤلاء الذين يجرون النار. إذن هم عدد وكذلك أيضا أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موقع القدم موضع الأصابع لو فيه ملك ساجد أو راكع لله عز وجل. فهم كثرة كافرة وأعداد كبيرة وجند لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى, هو الذي يعلم عددهم وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. إذن الواجب أن نؤمن بالملائكة ونؤمن بالملائكة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة من أصل خلقهم وعددهم وكيفية خلقهم وتحولهم إلى خلق آخر ومهماتهم التي وكلت إليهم وكثرتهم وغير ذلك. كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار عن الملائكة يجب التصديق بها, يجب التصديق بها. ثم الإيمان بالكتب, الكتب هي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله, ومنها ما عرفناه عن طريق الكتاب العزيز, ومنها ما لا نعرف ما لم نعرفه, ولكننا نؤمن بالمعروف وغير المعروف. التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى جاءت في الكتاب, نؤمن بهذه الكتب, ونؤمن بالكتب الأخرى التي أنزلت على الرسل الآخرين ونحن لا نعلم, وإن كنا لا نعلم نعلمها ونعلم أسماءها, لكن نؤمن بأن كل رسول أنزل عليه كتاب. قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب, الكتاب المقصود الكتب, ليس كتابا واحدا أنزل على الرسل, وإنما أنزل على كل رسول كتاب. فالكتاب لفظ مفرد يراد به العموم ويراد به الجنس ولا يراد به كتابا واحدا, لأن الله ما نزل على رسل كتابا واحدا, التوراة غير الإنجيل والإنجيل غير التوراة والقرآن غيرها, فهذه كتب, كل كتاب مستقل بنفسه, وكل رسول يرسله الله بلسان قومه بلغة قومه, والكتاب الذي ينزل بلغة القوم الذين أنزل عليهم. وهذه الكتب يجب الإيمان بأنها كلها حق وأنها منزلة من عند الله وأنها غير مخلوقة وأن بها سعادة, وأن بالأخذ بها سعادة من أنزلت عليهم, وأن من أعرض عنها خسر الدنيا والآخرة. هذا هو الإيمان بالكتب إجمالا, ما سمي لنا نذكره باسمه, نقول لله كتاب اسمه التوراة, ولله كتاب اسمه الإنجيل, ولله كتاب اسمه الزبور, وهذا أنزل على موسى, وهذا أنزل على عيسى, وهذا أنزل على داود, والصحف انزلت على إبراهيم. والذي لم يسمى نؤمن به وإن لم نعرف اسمه, وإن لم نعرف اسمه. والإيمان هو على هذا الوجه, نؤمن بأنها حق وأنها كلام الله وأنها منزلة من عند الله وأنها غير مخلوقة وأنها كافية لهداية من أنزلت عليهم, وأن من أخذ بها سعد وظفر, ومن أعرض عنها خاب وخسر. هذه الكتب. أما الكتاب العزيز القرآن فهو الذي نعرفه, نعرفه بتمامه ونعلمه بتمامه. الكتب السابقة لا نعلم منها إلا ما جاء في القرآن على أنه موجود فيها, لأنه دخل عليها التحريف والتبديل, حرفت وبدلت, ليست لم تبقى كما بقى كما أنزلها الله. أما القرآن فقد بقي كما أنزله الله, حفظه الله. وأما الكتب السابقة فدخلها التحريف والتبديل, دخلها التحريف والتبديل, غيرت وبدلت وأما الكتب المنزلة التي أنزلها الله عز وجل فهي التي فيها السلامة وفيها سعادة من أخذ بها. وأما التحريف والتبذير فهذا طرأ عليها. وما جاء في القرآن الكريم مضافة إلى التوراة نعلم بأنه موجود في التوراة المنزلة، وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا موجود في التوراة لأن القرآن أخبر بأنه موجود فيها. فنحن نعلم بأن التوراة جاء فيها هذا الكلام أو هذا المعنى، وعرفنا ذلك عن طريق القرآن الذي أخبر عنها، لأن القرآن مهيمن، وأنزلنا لك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني الكتب، ومهيمنا عليه مهيمنا على الكتب السابقة، ما أخبر به عنها فهو الحق، ما أخبر به القرآن أو ما جاء بالقرآن عن الكتب السابقة وأنه فيها فإنه حق. ونحن نعرف أن ما جاء في القرآن مضافا إلى التوراة والإنجيل أو الزبور فإنه حق. في آخر سورة الفتح آية مشتملة على فضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتنويه بفضلهم، وأن الله نوه بفضلهم في التوراة والإنجيل قبل أن يأتي زمانهم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هالكلام اللي راح موجود في التوراة لكنه لا يوجد في التوراة المبدلة الآن، هذا الكلام الذي ذكره الله عن الصحابة لا يوجد في التوراة المبدلة اللي عند اليهود، لا يوجد فيها هذا الثناء على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المنزلة فيها لأن القرآن أخبر عن ذلك وخبره هو الصدق. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعني هذا أيضا وصفهم في الإنجيل، هذا موجود في الإنجيل المنزل، وإن لم يكن في الإنجيل المبدل الذي بأيدي النصارى. ثم قال: يعجب ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فإذا الأخبار التي جاءت في القرآن عن التوراة والإنجيل هي موجودة في المنزل وإن لم توجد في المبدل، لأن الله إذا أخبر عن شيء في التوراة والإنجيل فهو موجود في التوراة والإنجيل التي أنزلها الله على موسى وعيسى، على موسى وعيسى، وإن لم يجده فيها يعني في المبدلة هو موجود في المنزلة بحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان فيه تغيير وتبديل قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوا فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم. إذا أخبروا بشيء يمكن أن يكون حقا لا نصدق ولا نكذب، لكن لو أخبر أهل الكتاب عن أمور باطلة وأمور قبيحة تضاف إلى الأنبياء نكذبهم، لأن الكتب المنزلة ما يكون فيها شيء قبيح يعني يضاف إلى الأنبياء ويعني فيه إساءة إلى الأنبياء وحط من من من, من, من, من الأنبياء لا, لا, لا يكون. أما أشياء يعني محتملة أن تكون من كلام الله وأن تكون ليست من كلامه لا نصدق ولا نكذب. قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. نؤمن بالمنزل لكن لا نصدق ما يقولون، لأن لو صدقناهم في كل شيء احتمل أن نكون صدقنا بأمر لم يأتي عن الله، وإن كذبناهم بإطلاق يمكن أن نكون كذبناهم في شيء جاء عن الله لكن إذا ما صدقنا ولا كذبنا أمسكنا، ولكن نقول كلمة عامة آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يعني نؤمن بالمنزل علينا والمنزل عليكم، المنزل من الله الذي ليس في تحريف ولا تبديل. لكن كوننا لا نصدق ولا نكذب لأن عدم التصديق احتمالا يكون ما أضيف إليه غير صحيح، والتكذيب احتمالا يكون ما أضيف هو صحيح. ولكن إذا أمسكنا فلم نصدق ولم نكذب صرنا في عافية، والسلامة والعافية أيضا في ما أرشد إليه الرسول بأن نقوله، وهو قوله قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. فإذا هذا الكتاب العظيم الله تعالى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ بالسطور وبالسطور، محفوظ بالصدور، صدور الناس يحفظونها عن ظهر قلب، وفي السطور في المصاحف. ولو أن إنسانا يعني حصل منه خطأ، أي خطأ يتنبه له الملايين من الناس، لأنه محفوظ في المصاحف ومحفوظ في الصدور، تكفل الله تعالى بحفظه، فلا يدخله التحريف والتبديل، لا يدخله التحريف والتبديل مثل ما حصل للكتب السابقة التي حصل لها التحريف والتبديل. فنؤمن بالقرآن على وجه الخصوص بأنه من أوله إلى آخره، نؤمن بكل ما جاء فيه وما هو موجود بين أيدينا من أخبار أو أوامر أو نواهي، نمتثل الأوامر وننتهي عن النواهي ونصدق الأخبار، كل هذا من الواجب علينا نحو القرآن، فنعمل به ونقرأه ونتقرب إلى الله عز وجل بتلاوته ونتعبد الله بالعمل به، كل هذا متعين في حق القرآن. وأيضا هو معجز، يعني نعتقد بأنه معجز. إيش معنى معجز؟ يعني معناه أن في غاية الفصاحة والبلاغة، وأن الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل فصاحة وأهل بلاغة ما كان أحد منهم يعترض على القرآن ويقول إنه يعني إن هذا كلام أحسن من القرآن، بل مقرون بأن القرآن أنه في غاية الفصاحة والبلاغة، القرآن في غاية الفصاحة والبلاغة، فهو معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. والله تعالى تحدى العرب الفصحى البلغاء بأن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشرين سور فلم يستطيعوا، ثم بسورة واحدة، وأقصر سورة سورة العصر والكوثر والإخلاص، هذا المقدار اليسير القليل لا أحد يستطيع أن يأتي بكلام مثله بهذا المقدار. فالتحدي إنما هو بسورة ليس بآية، وإنما بسورة، أقل شيء حصل به التحدي سورة، وأقصر سورة قل هو الله أحد وإن أعطناك الكوثر وسورة العصر، فلم يأتوا أو لا يستطيعون أن يأتوا بشيء هذا المقدار يخالف ما جاء، أو يعني يعارضون به ما جاء في القرآن، بل هو في غاية الإعجاز. ويعني والله أخبر بأنه لا أحد يستطيع أن يأتي مثله، قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل أن يسلم لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور وهو يصلي بالناس قال فلما جاء عند قول الله عز وجل يخبر بهذا بعد إسلامه لما جاء عند قول الله عز وجل أم خلقوا من شيء أم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقولون أم عندهم خزائن ربكم مسطرون قال كاد قلبي أن يطير كاد قلبي أن يطير يعني من فصاحته وبلاغته كاد أن يطير من فصاحته وبلاغته. وقد ذكر بعض المفسرين أن رجلا فيلسوفا طلب منه أصحابه أن يأتوا بشيء مثل القرآن فقال أنا آتي لكم بشيء فخلى في بيتي عدة أيام وخرج يعلن النتيجة والإفلاس خرج يعلن الإفلاس وقال إنني لما دخلت فتحت المصحف فوقع بصري على أول آية في سورة المائدة في أول سورة المائدة وإذا فيها أمر ونهي واستثناء ولم يستطع أن يأتي بشيء يماثل القرآن يعني هذه الآية اللي جعل يفكر على أن يأتي مثلها خرج يبين إعجازها وفصاحتها وبلاغتها وأنها فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا ولا أحد يستطيع ولا أحد يستطيع يعني عند هذه الآية اللي هي أول آية في سورة المائدة يا أيها الذين أنفوا العقود وحلت لكم بهيمة الأنعام يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم الله يفعل ما يريد هذه آية قصيرة ومع ذلك هذا الفيلسوف جلس لمدة في بيته يحاول يأتي بشيء مثلها ما فعل يحاول يأتي بشيء مثلها ما فعل فكلام الله معجز وهو بغاية الإعجاز ولا أحد يستطيع أن يأتي بمثله. بعض المتكلمين أو بعض المتكلفين قال إن العرب كانوا قادرين على أن يأتوا بمثله ولكنهم لما تحدوا منعوا حصل لهم عي وعدم قدرة على أن يأتوا بشيء ولا هم قادرين في الأصل هم في الأصل قادرين لكن حصل لهم شيء حال بينهم وبين الشيء الذي كانوا قادرين عليه في الأول لما حصل التحدي حصل العجز وقبل ذلك كانوا قادرين وهذا كلام باطل وكلام غير صحيح لأنهم لو كانوا قادرين إن كان راحوا يذهبون يفتشون في الكلام الذي ذكروه في الأسواق أسواقهم اللي كانوا يتنافسون ويتنافسون في الفصاحة والبلاغة وكل يأتي بكلام حتى يغلب غيره ويغلب بعضهم بعضا فلو كان الأمر كما يقول هذا الضال لا كان بإمكانه من يقول خلينا نبحث في اللي قلنا في أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز الأسواق اللي كانوا يتنافسون فيها في الكلام قبل أن يحصل التحدي كلامه الفصيح البليغ الذي كانوا يقر بعضهم لبعض في الفصاحة والبلاغة يقر بعضهم لبعض في الفصاحة والبلاغة يرجعون إلى ما كتبوه من قبل ويقول هذا مثل القرآن ليس الأمر كما يقول هذا الضال اللي هن الضام من المعتزلة يقول كانوا قادرين ولكنهم لما حصل التحدي صرفوا عن القدرة مثل إنسان يكون فصيح ثم يصيبه عي إنسان فصيح يحصل له ظرف من الظروف ما يستطيع يتكلم مع أنه كان فصيحا قبل ذلك قالوا إنهم أن حال العرب هكذا ولكن هذا كما هو واضح في غاية البطلان لأن لهم كلام موجود تنافسوا فيه وسبق بعضهم بعضا فيه وعند ذلك ما قالوا نبحث فثبت عجزهم وثبت إعجاز القرآن وأن الأمر كما قال الله عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل القرآن لا يأتوا مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة صار يأتي بهذيان يقول أنه وحي وأنه أنزل عليه قرآن مثل ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام وكان هذيانه مضحكة يعني يدل على سخافته وعلى غباوته وعلى أن يعني أنه يأتي بكلام من الهذيان يعني يضحك منها كل يضحك منه. يعني ذكر العلماء جملة منه ومن كلامه الذي ذكره وكان يقوله. وكان عمرو بن العاص قبل أن يسلم جاء إليه وقال ماذا نزل على محمد؟ قال نزل عليه سورة يعني هي سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال وأيضا نزل عليه القرآن وجاب له كلام هذيان يعني يحاكي به سورة العصر. وقال ماذا تقول يا عمرو؟ قال والله إني أعلم أنك تعلم أني مكذب لك. يقول صديقة والذي يعني هو كافر في ذاك الوقت يقول إني أعلم أنك تعلم أني مكذب لك يعني تدري أني مكذب لك. يعني هذا الهذيان مثل هذا الكلام هذيان مسيلمة مثل كلام الله عز وجل. فكلام الله عز وجل يعني تميز على غيره بالإعجاز وأيضا البقاء يعني في الإعجاز لأن التحدي ليس خاصا بزمن الصحابة. وعلى هذا فما يتعلق بالقرآن نؤمن بما فيه من التفصيل على سبيل الخصوص لأن الكتب السابقة لا نعرف عنها إلا ما جاء في القرآن والسنة ولأن حصل التغيير والتبديل. وأما القرآن فنحن نؤمن به بجميعه وبكل ما فيه يعني نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه ونصدق أخباره وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل لم يعني ليس فيه زيادة ولا نقصان وإنما هو كما جاء كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله كما قال الله عز وجل إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهو أيضا باق إلى قيام الساعة وهو معجز والتحدي حاصل للجميع ليس خاصا في زمن دون زمن وإنما التحدي مستمر لجميع الأزمان ولا يستطيع أن يأتي أحد بمثل هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله على رسوله الكريم. ثم أيضا مما اختص به القرآن أنه نزل منجما مفرقا في 23 سنة وهذا بخلاف الكتب السابقة فإنها كانت تنزل جملة واحدة كما قال الله عز وجل وقال لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يعني هل لا نزل القرآن كما نزلت الكتب السابقة جملة واحدة؟ الله تعالى بيّن الحكمة في ذلك بقوله كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك لأن في نزوله منجما مفرقا تثبيت لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا آذاه الكفار ثم نزل قصة لنبي من الأنبياء يكون في ذلك تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت لفؤاده عليه الصلاة والسلام. وأيضا كونه يقرأه على الناس شيئا فشيئا فيحفظونه كما قال الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. الله فرقه في التنزيل ليقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم على الناس شيئا فشيئا فيحفظونه ويستوعبونه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. يعني معناه كانت تنزل الآيات فيحفظونها ويتفقهون فيها ويتعلمونها ثم إذا نزل بعدها صاروا إلى قراءة حفظ ذلك وإلى دراسته وقراءته. فهو لتثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وتسليته وأيضا كونه يقرأه على الناس على مكث فيحفظونه ويستوعبونه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل هل تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نرد على من خالف هذا التقسيم؟ هذا التقسيم معروف أخذ من القرآن عن طريق الاستقراء، عن طريق الاستقراء، يعني استقرأ القرآن فوجد أنه يعني فيه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الدليل هو الاستقراء، ما في نص يقول توحيد ثلاثة أقسام، لكن باستقراء القرآن وتتبعه وجد أنه يشتمل على هذه الأقسام الثلاثة. سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، هذا توحيد ألوهية، يعني كنا يحمدون الله عز وجل وحمدهم لله. رب هذا من أسماء الصفات، من أسماء الله الرب. رب العالمين توحيد ربوبية، يعني خالقهم وموجدهم. هذه الآية الأولى من سورة الفاتحة فيها أنواع التوحيد الثلاثة، لأن إسناد الحمد وإضافة الحمد وأن الناس يحمدون الله هذا فعل العباد، كونهم يحمدون الله هذا فعل العباد، كونهم يقول الحمد لله يعني ان هذا فعلهم يحمدونه، فهم يحمدون الله عز وجل. والرب من اسماء الله كما قال: سلام قولا من رب رحيم، في سورة ياسين: سلام قولا من رب رحيم، هذا من اسماء الله، الرب من اسماء الرحيم. رب العالمين يعني العالمين هم كل من سوى الله، العالمون هم كل من سوى الله، والله تعالى ربهم، فالله تعالى هو الرب وكل من سواه مربوب، الله تعالى هو الخالق وكل من سواه مخلوق. الحمد لله رب العالمين، أنواع التوحيد الثلاثة هذه موجودة في أول آية. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، من الأسماء والصفات، والصفات لأن الاسم يدل على صفة، الرحمن الرحيم يدلان على صفة الرحمة، من أسماء الله الرحمن ومن أسمائه الرحيم، ويدلان على صفة الرحمة. إلا أن الفرق بين الرحمن والرحيم، الرحمن أعم من الرحيم، أعم، لأنه رحمة عامة لجميع المخلوقات، وأما الرحيم فإنه يأتي مضافا إلى بعض المخلوقات. وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، فالرحمن أعم. ولهذا لفظ الرحمن لا يطلق إلا على الله، والرحيم يطلق على غير الله. قال الله عز وجل عن رسوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، لأن كلمة رحيم مضافة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرحيم يضاف إلى الله ويضاف إلى غيره، لكن إضافته إلى الله عز وجل كما يليق به، وإضافة إلى غيره كما يليق به، لكن الرحمن لا يضاف إلا إلى الله. ما يقال لأحد الرحمن، لا يقال لأحد الرحمن، كما أنه لا يقال له خالق. الخالق هو الله، لأن هناك أسماء لله خاصة بالله لا تطلق على غيره، ومنها الرحمن، ومنها الرحمن. ولهذا لما قيل لمسيلمة الكذاب رحمن اليمامة، قيل له رحمن اليمامة، ظفر بلقب ملازم له فيقال مسيلمة الكذاب، اسمه مسيلمة لكن الكذاب جاءت لاصقة فيه وملازمة له مسيلمة الكذاب، ما يأتي مسيلمة وحدها معها الكذاب، لأنه قيل رحمن اليمامة أطلق عليه هذا الاسم الذي مقيد رحمن كذا، مع أنه لا يطلق رحمن إلا على الله عز وجل، لأنها من الأسماء الخاصة به سبحانه وتعالى التي لا يسمى بها غيره، لا يجوز أن يسمى أحد الرحمن. وإن سمي رحيم أحد قيل فلان رحيم، لكن هذا جاء ما يدل عليه، وأما ذاك فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، هذا توحيد ربوبية، الله تعالى هو مالك يوم الدين, يوم الدين يوم الدار الآخرة, مالك الدنيا والآخرة, مالك الآخرة, والله مالك الدنيا والآخرة. لكن لماذا قال إنه مالك, مالك يوم الدين؟ لماذا نص على يوم الدين مع أنه مالك الدنيا والآخرة؟ لأن ذلك اليوم هو الذي يخضع الجميع لرب العالمين. أما الدنيا ففيها من تجبر وتكبر, وفيها من قال أنا ربكم الأعلى, لكن في الآخرة ما أحد يقول هالكلام, هذا ما فيه إلا الخضوع لله عز وجل. ولهذا نص على يوم الدين لأنه يخضع فيه الجميع لرب العالمين, وإن كان ملك الدنيا والآخرة له صلى الله عليه وسلم, له سبحانه وتعالى ملك الدنيا والآخرة لله, هو مالك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى, لكن نص على يوم الدين لأنه اليوم الذي يظهر فيه الخضوع من كل أحد لله سبحانه وتعالى, مالك توحيد الربوبية. وأيضا فيه ورد ملك يوم الدين, ومن أسماء الله الملك, هو الله لا إله إلا هو ملك القدوس, من أسماء الله الملك. إياك نعبد وإياك نستعين, هذا توحيد الألوهية, نخصك بالعبادة نخصك بالاستعانة. اهدنا الصراط المستقيم, توحيد الألوهية, لأنه دعاء طلب من الله عز وجل الهداية, طلب الهداية من الله عز وجل, دعاء يدعو الإنسان ربه بأن يهدي الصراط المستقيم. والهداية للصراط المستقيم تكون بتثبيته على الهدى الذي كان عليه وزيادة هدى, يعني يثبت الموجود ويزيد هدى على هداه. والذين اهتدوا هدى زادهم هدى, يعني فهو يسأل الله عز وجل الهداية بأن يثبته على الهداية الحاصلة وأن يزيده هدى. اهدنا الصراط المستقيم, ثم بين أن الصراط المستقيم طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, المخالف لطريق المغضوب عليهم والضالين. فإذا الفاتحة نفسها فيها بيان أو بالاستقراء أنواع التوحيد الثلاثة. سورة الناس أيضا كذلك, أول آية, أول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف, قل أعوذ برب الناس, رب الناس مثل رب العالمين, فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إله الناس كذلك توحيد الألوهية, ومن أسماء الله الإله, رب الناس ملك الناس, وملك الناس كذلك مثل مالك يوم الدين. إله الناس من شر الوسواس الخناس, يعني استعاذة بالله عز وجل من شر الشيطان الوسواس الخناس الذي يوسوس الناس من الجنة والناس. فإذا مشتملة على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات, أول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف. إذا أنواع التوحيد الثلاثة, كتاب العزيز. أما ما قيل أن هناك أنواع من التوحيد ذكرت وأنها زائدة عن هذه الثلاثة فغير صحيح. أما ما قيل من أن الاتباع, توحيد الاتباع هذا شيء غير الثلاثة, فهذا غير صحيح, لأن توحيد الاتباع داخل في توحيد الألوهية, لأن الألوهية عبادة الله عز وجل مبنية على أمرين, الإخلاص والمتابعة, الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ما هناك توحيد اتباع يعني زايد على توحيد الألوهية, بل هو جزء من توحيد الألوهية أو أحد أركان توحيد الألوهية, لأن توحيد الألوهية له شرطان أو ركنان, شرطان أحدهما أن يكون خالصا لله, والثاني يكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم, هو الاتباع. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحد هذين الشرطين اللذين ينبني عليهما توحيد الألوهية, لأن توحيد الألوهية إخلاص العبادة لله, وذلك بأن تكون العبادة خالصة ومطابقة للسنة. وقد عرفنا أنه لو كان العمل خالصا والعمل يعني مخالف للسنة مردود, لقوله من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد. وعلى هذا ما هناك, ما قلنا توحيد اتباع زايد على الثلاثة, هو داخل في أحدها. وكذلك ما قيل توحيد الحاكمية, توحيد الحاكمية, فإن توحيد فإن الحكم لله عز وجل، والأحكام الشرعية والأخذ بها والالتزام بها هو داخل تحت توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية أن يتعبد الله وفقا لما شرع وفقا للشرع، فإذا هو داخل في توحيد الألوهية ولا يقال أنه زائد عليه. وكذلك الحكم المطلق، الله تعالى هو الذي يحكم في الكون ويتصرف في الكون كيف يشاء، وهذا توحيد ربوبية، فلا يقال أن الحاكمية شيء زايد على توحيد ربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولا يقال أن الاتباع أنه زائد على هذه الأمور الثلاثة. فإذا الذي عرف بالاستقراء هذه الأمور الثلاثة: الربوبية توحيد الله بأفعاله، الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، الأسماء والصفات يثبت الله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله دون مشابهة لخلقه سبحانه وتعالى. نعم. يقول بارك الله فيك: لماذا عندما نعرف توحيد الربوبية نقول إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير؟ لماذا هذا الحصر؟ لماذا لا نقول إفراد الله بالخلق والملك والتدبير والنفع والضر والإحياء والإماتة؟ كل هذا تابع له، كلها تابع له. هذه أمثلة ليست ثم أيضا التصرف في الكون هذا لفظ عام يدخل تحته النفع والضر ويدخل التدبير كل شيء، فهو ليس يعني معناها أنها محصورة في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، لكن التصرف في الكون يدخل فيه كل هذه الأشياء. كيف يطبق الإنسان التوحيد عمليا في حياته اليومية لكي يحيا به ويموت عليه؟ يتعلم العلم الشرعي ويعرف ما أوجب الله عليه ويأتي بذلك الذي أوجبه الله عليه على الوجه المشروع، يعني معناه يعني أن في كل يوم وفي كل وقت يعرف ما أوجب الله عليه فيؤدي ذلك الواجب في كل وقت وفي كل حين، وبهذا يطبق حياته اليومية يعني يحافظ على الصلوات ويحافظ على الأوامر والنواهي ويستقيم على أمر الله في جميع الأحوال، فيكون أفعاله وفقا للشرع وتروكه وفقا للشرع، يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي كل ذلك وفقا لما جاء بالشرع، فيطبق شرع الله في جميع الأحوال، وبذلك يكون الإنسان في حياته سائرا على بصيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من حج وهو يذبح لأصحاب القبور ويدعوهم من دون الله فهل يصح حجه؟ لا، ما يصح حجه إذا كان يشرك بالله عز وجل ويعبد يستغيث بأصحاب القبور ويدعوهم، فهذا هو الشرك بالله، والشرك كما عرفنا لا ينفع معه عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عليه أن يتوب الله عز وجل، يتوب إلى الله عز وجل من هذا الإشراك وهو صرف حق الله إلى غير الله، وأن تكون عبادته لله وحده لا شريك له، وبذلك يستفيد من جميع الأعمال. أما مع الشرك فالشرك محبط للأعمال، تقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فضيلة الشيخ، ما هو سبب وقوع الشرك في الأرض؟ سبب وقوع الشرك في الأرض يعني أول ما بدأ الشرك في الأرض في زمن نوح، قبل ذلك كان الناس على التوحيد وكان الناس على الفطرة، ولكنه حصل يعني في زمن في يعني قوم نوح أن فيه ناس يعني صالحين، وأنهم يعني لما ماتوا قيل يعني لو صورنا صورهم حتى نتذكرها وحتى يعني نتذكر هؤلاء، فاستمر طال الأمد حتى عبدوهم، وبذلك حصل الشرك في أول ما وقع في الأرض الشرك في قوم نوح، لأن رسول نوح أول رسول أرسل إلى الأرض بعد ما وجد الشرك، قبل ذلك كان نسعى التوحيد على الفطرة، فالتوحيد هو الأصل والشرك طارئ، والشرك حصل في قوم نوح وأصل الشرك أنهم كان فيه ناس صالحين وأنهم يعني لما ماتوا يعني قالوا نصورهم ونحتفظ بصورهم حتى نتذكر، فطال الأمد فعبدوهم. يقول: هل يوجد أحد من الملائكة غير جبريل موكل بالوحي؟ جاء في بعض الأحاديث في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان عنده، كان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي نقيضا من السماء فقال جبريل: هذا ملك لم ينزل إلى الأرض قبل هذه المرة، يعني جاء بآخر خواتيم سورة البقرة، يعني في ذكر خواتيم سورة البقرة، فهذا دل على أن أن أن أن هذا نزل بها هذا الرجل هذا الملك. وأما جبريل هو المعروف بأنه هو الذي ينزل بالوحي وهو الموكل بالوحي، لكن هذا الحديث دل على أن من الوحي ما يكون عن غير طريق جبريل، حيث نزل بخواتيم سورة البقرة، وهذا يذكرونه في آخر في الكلام عند تفسير هذه الآيتين من آخر سورة البقرة. هل ثبت حديث صحيح أن الله قبل أن يخلق السماوات والأرض كان في عماء؟ لا، ما ثبت في هذا، ما ثبت في صحيح، ما ثبت في حصل، لكن الله كان قبل أن يخلق المخلوقات ثم خلق المخلوقات. الله تعالى كان وهو ليس معه أحد، فهو وحده الذي كان ولا ليس معه أحد، ثم خلق الخلق، فصار الوجود فيه خالق ومخلوق. قبل أن توجد المخلوقون ما فيه إلا الخالق. يقول: من يطالع كتب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله يجده أنه يركز على توحيد الألوهية والربوبية ولا يتكلم عن توحيد الأسماء والصفات كثيرا، فما هو السبب؟ توحيد الأسماء والصفات تكلم فيه في كتاب التوحيد، نفس كتاب التوحيد مشتمل، لكن تكلم على توحيد الألوهية هو أكثر، توحيد الربوبية الكلام فيه ما هو يعني الكفار ما كانوا يجحدونه اللي هم اللي بعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يجحد توحيد الألوهية، ولهذا كان تركيزه وتركيز العلماء على توحيد الألوهية، لأن هذه وظيفة الرسل توحيد الألوهية. أما توحيد الأسماء والصفات فالشيخ الإسلام ذكره يعني وكتوحيد الربوبية ذكره، لكن التركيز على الشيء الذي حصلت الخصومة بين الرسل والأمم وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، هذا هو الذي حصل فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل، بين الرسل والأنبياء وأممهم، فلهذا كانت العناية به أكثر. هل صحف موسى غير التوراة؟ قيل هذا وقيل هذا، والأظهر أنها التوراة. إذا كان القرآن ناسخا للكتب السابقة فكيف يكون بالكتب السابقة الآن؟ هل يقتصر فقط الإيمان بها على أنها منزلة من عند الله دون تفاصيل؟ الكتب السابقة التي أنزلها الله هي حق، وهي لازمة في وقتها، وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم نسخت، لكن الذي بأيدي الناس بأيدي اليهود والنصارى مبدل، ما هو بالمنزل. المنزل ليس بأيدي اليهود والنصارى، وإنما بأيديهم المبدل المحرف، هذا هو الذي بأيديهم. لكن نحن نعتقد أن كل كتاب أنزله الله على رسول من رسل الله أنه حق من عند الله، وأن فيه الهداية والسعادة لمن أخذ به من تلك الأمم، وأن من أعرض عنه فإنه خاسر، ولكن بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ليس هناك إلا شريعته. ولا ينفع اليهود أن يقولوا أنهم أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى بعد بعثة صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. يهودي ونصراني من أمة محمد أمة الدعوة، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة، فأمة الدعوة هم الإنس والجن من حين بعثته إلى قيام الساعة. كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة. وأمة الإجابة هم الذين استجابوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخلوا في هذا الدين، هذا يقال لهم أمة إجابة، يعني هم استجابوا. وأولئك أمة الدعوة، أي الدعوة موجهة لهم، فهي موجهة لكل إنسي وجني من حين بعثة صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وقد جمع الله بين يعني الأمتين أو الـ يعني الـ الدعوة والإجابة بقول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد، حذف المفعول، والله يدعو إلى دار السلام كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، ما أحد يدعى وأحد لا يدعى، والله يدعو إلى دار السلام كل أحد. إذن الدعوة عامة، الدعوة عامة لكل أحد، كل إنسي وجني مدعو لدار السلام، مدعو للإمام محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الإجابة من هداه الله صار من أمة الإجابة، وقال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام أمة الدعوة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أمة الإجابة. يقول: هل انعقد الإجماع على ضبط الصحابة كما انعقد الإجماع على عدالتهم؟ على إيش؟ ضبط الصحابة، ضبطهم وحفظهم، هل انعقد الإجماع على ذلك؟ كونهم يعني ما يبلغونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه حق، لا شك أنه حق، يعني كل ما يبلغونه فهو حق. ما يقال ليس لأحد أن يقول أن حاصل فيه نقص، وأن يعني أنهم ما ضبطوا وأنهم ما أتقنوه، بل الواجب هو تلقي كل ما جاء عن الصحابة مما ثبت إسناده إليهم ولو كان عن طريق شخص واحد. فيعني لكنهم في الفهم لا شك متفاوتون، يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله من سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، فرب مبلغ أو عام سامع. لكن الذي حفظ وأخذ شيء يؤديه إلى غيره، وقد يكون مؤدى إليه أحفظ منه، وبذلك تحفظ الشريعة وتبقى. السؤال الثاني يقول: هل الحديث المقطوع قد يكون له حكم الرفع؟ لا، المقطوع ما يكون له حكم الرفع، لأن المقطوع ينتهي إلى التابعي ومن دون التابعي، والذي ينتهي إلى التابعي وإلى دون التابعي ما يقال له حكم الرفع، وإنما يقال حكم الرفع للموقوف، وهو الذي ينتهي إلى الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع حديثه وجالسه وصحبه. فهذا إذا أتى بأمور لا مجال للرأي فيها، يتعلق بأمور غيبية، يصير له حكم الرفع. الأمور التي لا مجال للرأي، قول الصحابي هو الذي أو يعني ما ينتهي إلى الصحابي من أمور لا مجال للاجتهاد فيها، هذا له حكم الرفع. أما المقطوع وهو ما ينتهي إلى التابعي أو ما دون التابعي فلا يقال له حكم الرفع أبدا. يقول: من يذهب إلى الضريح فيعبد الله في ذلك المكان بحجة أنه مكان طاهر، وإذا أنكر عليه قال: أنا لا أعبد صاحب القبر ولكن أعبد الله في هذا المكان الطاهر. هذا من الأمور المبتدعة، كونه يعبد الله في مكان ولكن لا يعبد غيره، لا يعبد غير الله، هذا من الوسائل إلى الشرك ومن الوصول إلى الشرك، لكن ليس بشرك. الشرك أن يستغيث بغير الله، وأما كونه يدعو الله أو في مكان فهذا من البدع التي تؤدي إلى الشرك. كونه يدعو الله عز وجل في مكان لا يدعو غيره ولا يستغيث بغيره وإنما دعاه لله، فهذا يعني كونه وجد في مكان معين هذا من البدع ومن الوسائل التي تؤدي إلى الشرك. أما إذا استغاث بغير الله هذا هو الشرك. هل التسبيح باليد أفضل أم التسبيح بالسبحة؟ يقول الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ إذا قيل أن السيف أمضى من العصا، كيف يقارن بين ما جاءت به السنة وما لم تأتي به السنة؟ أن هذا أفضل، لا شك ما جاءت به السنة هو الأفضل، تسبيح بالأيدي. أما تسبيح بالسبحة، تسبيح بالعصا، هذا ما ثبت التسبيح به، ما ثبت التسبيح به، لكن كونه قال أيهما أفضل هذا لا لا لا لا يفاضل بين شيء ثبتت به السنة وشيء لا سنة فيه. هل يجوز أن يقول الإنسان عند شرب ماء زمزم: اللهم إني أسألك بأن جعلت هذا الماء مباركا أن تشفيني؟ نعم، له يسأل، له أن يسأل هذا السؤال، يعني بكونه يعني جعل يعني هذا، لأن في هذا في بشرع الله، يعني يعني بكونه يعني مبارك، لأنه ماء مبارك يعني وجعلت فيه البركة، أرجو أن تشفيني، ماء زمزمني ما شرب له. قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هل معنى ذلك أن هذا المكان هو بالفعل مكان في الجنة؟ الله أعلم، هذا فضيلة حصلت لهذا المكان، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على فضيلته، وهذا إنما هو بالنافلة، وأما معناه وحقيقته وأنه كذا أو كذا الله أعلم. هل صحيح أن رفع اليدين للتأمين على دعاء الإمام في آخر خطبة الجمعة يعتبر من البدع؟ نعم، ليس للإنسان أن ليس للإمام أن يرفع يديه في الخطبة، ولا للمأمومين أن يرفعوا يديهم في الخطبة إلا بالاستسقاء، فإن الاستسقاء إذا دعا بالاستسقاء له أن يرفع والمؤمن أن يرفع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء فقط، أما غير ذلك ما رفع يديه يدعو في الخطبة، رفعها بالاستسقاء فقط، فدل هذا على أن الخطيب يرفعها بالاستسقاء، إذا خطب يوم الجمعة إذا استسقى يرفعها، وأما الدعاء الذي هو غير الاستسقاء لا رفع فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه بالدعاء، ولكن لما طلب منه أن يستسقي رفع يديه. يقول: عند رجوعنا من الحج يطلب منا الناس الدعاء برفع الأيدي، فما حكم ذلك؟ هل يجوز لي أن أرفع يدي دون أن أتكلم بشيء خشية النفور مني؟ بس ترفع يديك بدون دعاء، إيش الفائدة من رفع اليدين بدون دعاء؟ الدعاء مع رفع اليدين مع الدعاء، ولكن أنت إذا طلب منك يعني قل أنت احرص على دعاء الله عز وجل، واحرص على الاستقامة على أمر الله، وكن سائلا لله، ولا يكن همك أن تسأل الناس، وادعو له وادعو له، لكن رفع اليدين مهم لازم، وين رفع يديه الإنسان؟ لأن اليدين ترفع، الأيدي رفعها له ثلاث حالات: حالة ورد فيها الرفع ترفع مثل رفع في الاستسقاء، والرفع في الدعاء يوم عرفة، وكذلك الرفع في عند جمرة العقبة، عند الجمرة الأولى والجمرة الثانية، ما ورد فيه رفع اليدين ترفع، وما لم يرد فيه لا ترفع، يعني مما حصل بكثرة ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل رفع اليدين بعد الفريضة، هذا لا ترفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس دائما وأبدا، وما أثر عنه أنه رفع يديه بعد صلاة الفريضة، فلا ترفع الأيدي بعد الفرائض، ولا ترفع الأيدي في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء، إذن هناك شيء وردت ترفع، شيء لم ترد لا ترفع، شيء لا هذا ولا هذا الأمر واسع، له أن يرفع وله أن لا يرفع، له أن يرفع وله أن لا يرفع، مثل بعد النافلة له يرفع وله أن لا يرفع، لكن بعد الفريضة ليس له أن يرفع، بعد الفريضة ليس له، بعد النافلة له أن يرفع وله أن لا يرفع. في هذا المسجد النبوي في يوم الجمعة أيهما أفضل، أتقدم إلى الصف الأول أو أكون قرب المنبر يوم الجمعة لاستماع الخطبة؟ لا، الصف الأول، واللي في الصف الأول ما يسمع الخطبة، كل مسجد يسمع الخطبة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها، خير صفوف الرجال أولها، المنبر متقدم على الصفوف الأول، فالإنسان يذهب للصف الأول. المنبر متأخر. المنبر متأخر نعم، يذهب للصف الأول ولا يرح يترك الصف الأول يجلس عند المنبر. يقول فضيلة الشيخ والدتي عندها عقارات، وخوفا من أن تسبب تنافر بين أبنائها رأت توزيعها عليهم في حياتها بمقدار للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل فعلها صواب؟ نعم، إذا أعطتهم شيء في حياتها وسوت بينهم بالذكر من حظ الأنثيين يجوز، لكن كونها تبقي يعني هذه الأموال وتستفيد منها وتصدق منها، وإذا ماتت سيؤول أمرها إلى الذكر من حظ الأنثيين، هذا الذي تريده سيؤول الأمر إليه بحكم الله عز وجل. هل يجوز التجارة في الأوراق النقدية، أي بيع وشراء مثل الريال بالأورو أو بالدولار؟ جائز. نعم جائز، هذا صرف، هذا صرف جائز. يقول عندنا في البلد إذا مضى لكن لابد أن يكون في حدود ما هو مشروع، لابد من التقابض، ما يجوز النساء أو التأجيل، يعطيك فلوس يقول يجيبها لك بكرة، تصرف لي عنده فلوس يقول يجيب لك بكرة، لا، لازم يدا بيد. وأما التفاضل لا ما في بأس، لأن كل عملة يعني تتفاوت، تزيد وترخص، تغلو وترخص، لكن الذي لا بد منه هو التقابض. عندنا في البلد إذا مضى من الشهر 12 يوما قام الإمام أو أحد المصلين يرفع صوته لينبه الناس لصيام أيام البيض. أيوة، وش هذا؟ الناس ما يعرفون؟ أبدا، الناس يعرفون الأيام، فهذا لا نعلم له أساس ولا وجه لذلك، يعني كون الناس يروح يصوتوا وترى بكرة أيام البيض، أيام البيض الناس يعرفونها 13 و 15 عندهم التاريخ. يقول لي ابنة متزوجة، هل يجوز أن أعطيها كل الزكاة لشراء مسكن فزوجها؟ لا يجوز أن تعطيها ولو بعض الزكاة، لأن الإنسان لا يؤتي أصوله ولا فروعه، الزكاة لا تصرف للأصول ولا للفروع، لا للآباء والأمهات ولا للأبناء والبنات، لا تصرف للأصول ولا للفروع، لا قليل ولا كثير. فضيلة الشيخ، في بلادنا عندما ننقل لهم فتوى أو كلام أحد المشايخ والعلماء الموثوقين خارج البلد كالألباني أو ابن عثيمين أو فضيلتكم، يقولون لنا لا نأخذ الفتوى إلا من علماء وشيوخ بلدنا لأنهم أعلم بتقاليدنا وعرفنا وأحوالنا اليومية، وكذلك أعلم بلهجتنا ولغتنا، كيف نجيبهم؟ الجواب هو أن الرجوع إلى الدليل وإلى ما يأتي به الدليل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا المعول عليه، لا يعول على كلام شخص في بلد أو في بلد أو بلد آخر، وإنما يعول على الدليل، كما قال الإمام الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، فالمعول هو الدليل. ولهذا كان بعض أصحاب المذاهب أو أتباع أصحاب المذاهب يعني تأتي مسألة من مسائل الدليل ليس فيها مع المذهب، فيقول بالدليل بالمسألة اللي فيها الدليل ولو كان خارج المذهب. يعني في مسائل معينة نص عليها العلماء، وهي أن بعض أصحاب المذاهب الذين درسوا المذهب يأتي مسائل يقولون فيها بخلاف المذهب لأنه دل عليه الدليل، دل عليه الدليل، مسائل عديدة معروفة عند العلماء، فإذا المعول عليه الدليل، ليس الكلام على أصبغ من أصحاب مالك من المالكية قال عجبت يعني أن المالكية أن التتريب من ولوغ الكلب يعني لا يقولون به وقد جاء به الدليل. التتريب تتريب يعني غسل بالتراب يعني ما إذا جاءت المسألة يعني خلاف هذا يستنكر وجودها يعني. أو الإمام النووي كان من الشافعية وقال في مسألة الوضوء من لحم الإبل قال وقد صح فيه حديثان وقال به فلان وفلان وهذا القول أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه وإن كان الجمهور على خلافه. والشافعي رحمه الله كان يقول إذا صح القول فهو إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا المعول عليه هو الدليل. فالإنسان إذا يعني لا يأخذ بقول إنسان لأنه من بلده وإنما يأخذ بالدليل الذي يعني يكون ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو. وفيه مسائل كثيرة أنا لا أتذكر الآن منها يعني لا أذكرها الآن ولكنها نصوص من بعض أصحاب المذاهب على أن المعول عليه الدليل وليس المعول على قول أحد من الناس كائنا ما كان. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.